الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترجيح. نعم. وباستعراضنا لأدلة الجميع نجد أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته، فهو نص في محل النزاع لا قول معه لأحد. نعم. ويجاب عن استدلال ابن عباس رضي الله عنه بآية الكلالة بعدة أجوبة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترجيح. الترجيح للنظر في تعصيب البنات مع الأخوات مع البنات، في أن الأخوات يكن عصبة مع البنات. وتقدم لنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن الأخوات يكن عصبة مع البنات أو بنات الابن، والمراد بالأخوات الأخوات الشقائق أو لأب. هذا قول الجمهور، أن الأخوات يأخذن ما بقي إذا كن مع البنات أو بنات الابن وإن نزلنا. لا يا أخي، لا تشوش على ما يصير، هذا مو زين. القول الآخر لابن عباس رضي الله عنهما أن الأخوات لا يكن عصبة مع الغير مطلقا، سواء وجد عاصب بالنفس أو لم يوجد، واستدلاله سيأتي. القول الثالث وسط بين القولين، في أن الأخوات يكن عصبة مع البنات إذا لم يوجد عصبة بالنفس، فإن وجد عصبة بالنفس ولو من بعيد فإنه يأخذ ما أبقت الفروض ولا تأخذ الأخوات شيئا. ثلاثة أقوال. قول الجمهور أن الأخوات مع البنات عصبة. قول ابن عباس أن الأخوات لا يكن عصبة أبدا مع وجود الفرع الوارث، وإنما يكن عصبة مع إخوانهن إذا لم يوجد فرع وارث. القول الثالث وسط بين القولين، أن الأخوات لا يكن عصبة مع وجود عصبة بالنفس، فإن لم يوجد عصبة بالنفس حينئذ تكون الأخوات عصبة مع البنات. وسط بين القولين. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأدلة الواضحة الصريحة مع الجمهور في أن الأخوات يكن عصبة مع البنات ومع بنات الابن، كما في المثال مثلا هالك عن بنت وأخت شقيقة وابن عم. الجمهور على أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، وليس لابن العم شيء. هالك عن بنت ابن وبنت ابن أخرى أنزل منها وأخت لأب وابن ابن ابن عم، لبنت الابن النصف فرضا، ولبنت الابن الأنزل منها السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأبن الباقي تعصيبا، وليس لابن العم النازل شيئا مع وجود الأخت لأب. هذا قول الجمهور. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تأخذ الأخوات مع البنات شيء، ولما يرحمك الله؟ قال: لأن ميراث الأخت مشروط في وجود الكلالة، لا ولد ولا والد، فتأخذ الأخت النصف ولا تأخذ غيره مع وجود الفرع الوارث. القول الآخر الثالث قول إسحاق بن راهويه على أنه إن وجد عصبة من نفس وإن كان بعيد فهو أولى، وإن لم يوجد أخذت الأخت أو الأخوات ما بقي تعصيبا مع البنات. يقول: الترجيح الراجح هو قول الجمهور لدليله الصريح الواضح الذي هو نص في الموضوع. فدليل الجمهور هو حديث هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود، يعني اسأله. وفي رواية أنه قال: وسيوافقني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إن اتبعته في فتواه هذا، لأن عندي فيها نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أتبع أبا موسى ولا غيره مع وجود النص، أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فعادوا إلى أبي موسى ليرد على ابن مسعود رضي الله عن الجميع، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يعني الواجب إن الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يسأل الأعلم والأفقه، وابن أبو موسى رضي الله عنه يقول: لا تسألوني عن شيء ما دام ابن مسعود موجود، فهو أعلم مني وأفقه. وأسند فتواه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صريح وواضح ولا إشكال فيه. دليل ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله فرض للأخت النصف في الكلالة، فلا تأخذ شيئا مع وجود الفرع الوارث، والذي له فرع وارث ما يسمى كلالة. يقول له الجمهور يرحمك الله ورضي الله عنك: ما فرضنا فرضا، لأن الآية فيها الفرض للنصف، فرض النصف للأخت، ونحن ما فرضنا لها، وإنما أعطينا ذوي الفروض فروضهم وأعطينا الباقي للأخت على ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود روى شيئا قد يكون ما اطلعت عليه أنت، ولو اطلعت عليه ما خالفته. نعم اقرأ. ويجاب عن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية الكلالة بعدة أجوبة. أولا: ليس في الآية ما يمنع إرث الأخت بالتعصيب مع البنت، وإنما فيها منع إرثها بالفرض، لأنها شرط، لأنه شرط لأخذها النصف فرضا عدم الولد. نعم، يعني أنه ما في الآية منع للميراث مطلقا، وإنما يفرض للأخت النصف في الكلالة. ما وجدت الكلالة يفرض لها النصف، ما وجدت الكلالة، ما وجدت وجد فرع وارث ما يفرض لها النصف، لكن لا يمنع أن تأخذ الباقي، لأن المسألة مسألة هل نفرض لها النصف أو لا مع وجود البنت. ما أحد يقول يفرض لها النصف مع وجود البنت أبدا، وإنما تأخذ الباقي لحديث ابن مسعود. نعم. ثانيا: لو كان مع إناث الولد أخ لغير أم أخذ الباقي بدلالة القرآن والسنة والإجماع، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني نفس الآية: وهو يرثها، أي الأخ، إن لم يكن لها ولد. هل يمنع هذا الميراث مطلقا؟ لا، يمنع أن يأخذ المال كله إذا كان لها ولد، لكن إذا كان لها بنت وأخذت البنت نصفها فإن الباقي يأخذه الأخ بإجماع أهل العلم. نعم. ولم يمنع ذلك ميراثه منها إذا كان الولد أنثى، فهكذا قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لا يمنع أن ترث غير النصف مع أنوثة الولد، أو ترث الباقي إذا كان نصفا، لأن هذا غير الذي أعطاها إياه فرضا مع عدم الولد. نعطيها فرض مع عدم الولد، لكن مع وجود الولد قد نعطيها وقد لا نعطيها، قد نعطيها الباقي وقد لا يبقى شيء فلا نعطيها. نعم. ثالثا: قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب، وتقديم الأقرب على الأبعد، وهذا القول عكس ذلك، فإنه يتضمن يعني قول ابن مسعود قول ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يعطون أنه يعطي ابن ابن ابن عم وتحرم الأخت الشقيقة، وهذا خلاف قاعدة الفرائض الذي هو إعطاء الأقرب فالأقرب. نعم. ثالثا قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد، وهذا القول عكس ذلك، فإنه يتضمن تقديم الأبعد جدا الذي بينه وبين الميت وسائط كثيرة على الأقرب الذي ليس بينه وبين الميت إلا واسطة الأب وحده، فكيف يرث ابن عم جد الميت مثلا مع البنت وبينه وبين الميت وسائط كثيرة، وتحرم الأخت القريبة التي ركضت معه في صلب أبيه ورحم أمه. يعني أنها كانت معه مع الميت في صلب أبيه وفي رحم أمه إذا كانت شقيقة، أو في صلب أبيه دون رحم أمه إذا كانت لأب. نعم. رابعا أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. يعني ورد وجاء أن الأخت عصبة مع أخيها، وهذا لا إشكال فيه، أنهم إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون الأخت عصبة مع أخيها، فلا يمنع أن تكون عصبة مع البنت فتأخذ ما بقي، وخاصة ما دام جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجاب عن استدلال إسحاق موافقة بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إسحاق رحمه الله يقول: أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما دام أعطينا البنت فرضها وبقي شيء ما نعطيه للأخت، وإنما نعطيه لأقرب لأولى رجل ذكر، ابن عم ابن ابن عم ابن إلى آخره، فإذا لم نجد رجعنا إلى الأخت وأعطيناها. نعم. ويجاب عن استدلال إسحاق موافقه بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أن هذا الحديث عام قد خصص منه قوله صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فإذا خصت منه هذه الصور بالنص وبعضها مجمع عليه، خصت منه هذه الصورة لما ذكرناه من الأدلة. نقول الحديث الذي أوردته يا إسحاق رحمة الله عليك حديث صحيح ولا إشكال فيه، لكنه مخصص ليس على إطلاقه مطلقا، فهو مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: تحوز المرأة ثلاث مواريث، يعني تحوزها حيازة كاملة، يعني تأخذ جميع المال هذه المرأة التي هي الأم في حالة والمعتقة في حالة، تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها. هذا لا إشكال فيه، محل إجماع أنه إذا لم يوجد للميت إلا المعتقة فإنها تحوز جميع المال، لأن المعتقة عصبة من نفس، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ولقيطها هذا محل خلاف كما تقدم لنا من أسباب الإرث المختلف فيها، المرأة إذا التقطت الغلام وربته وقامت عليه فإنها ترثه على قول بعض العلماء رحمهم الله، وولدها الذي لعنت عليه، ولدها الذي نفاه أبوه، زوجها نفاه فلا ينسبه إليه ولا يرثه، من يرثه؟ أمه إذا لعنت عليه، يعني أنكر الرجل الزوج المرأة، قال هذا الحمل ليس لي وليس ولدي، فتلاعنا. ما يكفي أن يقول ليس لي فقط، بل لابد من اللعان، فإذا تلاعنا فرق بينهما على ما جاء في الصدر الأول من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم وليس ولا والذين يرمون أزواجهم ولا شهداء إلا أنفسهم فلا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه من إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه آية اللعان إذا نسب الرجل زوجته إلى الزنا وتبرأ من حملها يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ينتفي عنه الولد. ثم هي إما أن إذا رفضت اللعان يقام عليها الحد، تعتبر زانية، لكن تنفي تهمته هذه بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وأن غضب الله عليها أشد، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما بعد هذا، وينسب الولد لأمه ولا ينسب لزوج المرأة. ثم إذا مات وليس له وارث سوى هذه المرأة أمه فإنها تحوز الميراث، يعني تأخذ الثلث فرضا وما بقي تعصيبا، لأن عصبته عصبة أمه، أمه وعصبتها. فإذا الراجح هو قول الجمهور رحمة الله على الجميع. اقسم، هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب وثلاثة أبناء ابن عم، اقسمها على مذهب الجمهور. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان، وللأخوات الشقائق الباقي تعصيبا، وليس لبنات الابن شيء، ولا للأخوات لأب شيء، ولا لأبناء العمومة شيء. وهذه أعطينا الأخوات الثلثين، وأعطينا البنات الثلثين، وأعطينا الأخوات ما بقي تعصيبا مع الغير. اقسم على قول ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة من ثلاثة كذلك، للبنات الثلثان اثنان، والباقي لابن العم النازل، وليس للأخوات ولا لبنات الابن ولا للأخوات لأب شيء. اقسم على قول إسحاق ابن إبراهيم رحمه الله. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان، ولابن العم النازل الباقي لكون عصبة بالنفس، فيأخذ بالعصبة بالنفس، فإن لم يوجد فيورث الأخوات. هذه المسألة بدون ابن عم، اقسمها على مذهب إسحاق. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلثين اثنان، وللأخوات الباقي تعصيبا مع الغير، لأن إسحاق يورثن تعصيب إذا لم يوجد عصبة بالنفس، ولم يوجد فيورثن. هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة على مذهب الجمهور. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيبا. هلك هالك عن بنت وبنت ابن ابن ابن ابن درجة الخامسة، وابن ابن ابن في الدرجة الرابعة، بنت وابن ابن ابن وبنت ابن أنزل منه. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، ولابن الابن الباقي تعصيبا، وبنت الابن النازلة لا شيء لأنه وجد من هو أقرب منها. هالك عن بنت وبنت ابن في الدرجة الرابعة، وابن ابن في الدرجة الخامسة، بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، البنت أنزل من الابن. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا وليس للبنت التي أنزل منه شيء لأنه ما يلتفت لها. وإذا كانت هي المقدمة فإنها ترث وإياه. متى ترث؟ إذا استغرقت الثلثان. أما ما دامت لم تستغرق فإنها تأخذ السدس، بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها. يعصبها؟ لا، لأنها أعلى منه فتأخذ السدس، فهي صاحبة فرض حينئذ. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن أنزل منها. بنات الابن اثنتان، واحدة في الدرجة الأولى واحدة في الدرجة الثالثة، وابن ابن في الدرجة الرابعة. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن العالية السدس تكملة الثلثين، ثم بنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو أنزل منها يعصبها فيستويان فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.